السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ هذا المجلس 28 من اجتماعنا على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى والقراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر، هو المجلس 28. نبدأه بدعاء للمؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر عباده المجاهدين في سبيله، وأن يسددهم وأن يجمع كلمتهم. اللهم اشدد وطأتك على المجرمين وكل من ناصرهم وتولاهم، من نعلمهم منهم ومن لا نعلمهم، وأنت أعلم بهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم. اللهم اقطع دابرهم. اللهم انصر عبادك الذين ينصرونك ويجاهدون في سبيلك، واجمع كلمتهم وكن معهم، وتقبل من قضى منهم في الشهداء، ونج المستضعفين من أسرى المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر عباده الموحدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صادقين ثابتين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سورة الأعراف، في الواقع يعني هذه السورة من أخص سور كتاب الله تبارك وتعالى التي أريد أن تبث بين المسلمين أبناء وشبابا وكبارا. فهذه السورة جمعت محكمات الإيمان. هذه السورة من أعظم ما يعلم به الأبناء والشباب والكبار، أخص ما جاءت به الرسل. ففي هذه السورة الإيمان بالله وإخلاص الدين له، والإيمان برسله، والإيمان بالوحي، وآيات الأنبياء والنذر التي جاءوا بها، وآيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته، وفيها الأمر باتباع القرآن والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله. والأولياء هم الذين كل من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، كل ما يمنع من اتباع الهدى، سواء كان الشيطان وقبيله، أو كذلك اتباع الآباء ولو كانوا على ضلال، وكذلك الأئمة المضلون، وكذلك الكبر يمنع، وهوى النفس وحب الدنيا، وكذلك إرادة العلو وحب الرئاسة، كل هذا يمنع من اتباع ما جاءت به الرسل. كذلك جاء في السورة المباركة الإيمان بالبعث وبراهين ذلك البعث، وجاء الحساب والجزاء، وجاءت مشاهد عظيمة من يوم القيامة، وجاء فيها بيان صدق وعد الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وبيان عاقبة المؤمنين بآيات الله، وبيان عاقبة المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها والجاحدين بها والغافلين عنها والظالمين بآيات الله. والظلم بآيات الله يعني كلمة جامعة ستأتي في هذه السورة المباركة، تدل على أنه لم يرعى هذه الآيات حق رعايتها، يعني لم يضعها في موضعها التي تستحق من النظر والتأمل والإيمان بها والاتباع واليقين بها، وإنما كذب بها أو غفل عنها أو استكبر عنها أو جحدها. فالظلم بآيات الله هو السبب في هذه العاقبة التي نزلت بالمفسدين والتي تنزل بكل مفسد. جاء كذلك في السورة المباركة بدء الخلق، فجاء ذكر خلق آدم وقصة آدم مع إبليس، وفيها الآيات وفيها العبر كما سيأتي بيانه. وذكر الله تبارك وتعالى أنباء الرسل، ذكر نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا، وختم بذكر موسى عليه السلام، وذكر قصة موسى ببسط، وذكر فيها أمورا لم تأتي في سورة أخرى، وإن كانت قصة موسى جاءت في سورة طه وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل والقصص، وجاءت يعني حتى في سورة البقرة، وجاء مواضع منها في سورة كذلك في سورة المائدة، لكن سورة الأعراف يعني انفردت بأمور مهمة سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. بيّن الله تبارك وتعالى أن دعوة المرسلين واحدة، أن يكون الدين كله لله، وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، وأن يتبع المرسلون. كذلك بيّن أن الرسل جاءوا بالآيات والنذر، والنذر هو الإنذار، الإنذار من عقاب الله تبارك وتعالى لمن كذب بآياته واستكبر عنها وغفل عنها وعصى الرسل. جاء كذلك ذكر أنباء القرى، وجاء ذم الشرك وإبطاله، وذم تشريع ما لم يأذن به الله، وجاء الأمر بالإصلاح والنهي عن الإفساد، وبيان سبيل الهدى والفلاح، وبيان سبل الضلال والخسران، وغير ذلك مما تأسس عليه الإيمان. فهذه سورة جامعة عظيمة، سبحان الله، هي من أخص السور التي يعني كانت هي وسورة هود وسورة الشعراء وسورة طه أكثر السور التي أكرر قراءتها، يعني حتى أيام الجامعة كانت هذه السور، سبحان الله، يعني أنا أذهب في القطار ذهاب وإيابا كنت أحب كثيرا أن أقرأ بهذه السور، أو مثلا أجلس أمام البحر أو في أي مكان وأقرأ، لأن هذه السور التي فيها أنباء الرسل وفيها أن دعوتهم واحدة وفيها صبر أولئك الرسل على هذا الدين العظيم وصبر أتباعهم، وفيها صدق وعد الله تبارك وتعالى بإنجائه الرسل وبإهلاكه المكذبين، هذه من أعظم ما يتصبر به المؤمن. وأنا أحث شباب الإسلام على العناية بهذه السور، وأخص الآباء والأمهات بالعناية بهذه السور عناية بالغة في تعلمها وقراءتها على أبنائهم، وأن يعمر بها البيت المسلم. ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى ربما أجعل في هذه السور التي يعلم منها محكمات الإسلام، مثل هذه السورة وسورة الأنعام وسورة النحل، السور التي يعني نزلت بمكة وكان فيها محكمات الإسلام التي تأسس عليها إيمان الصحابة الكرام وكانت سببا في تثبيتهم. لعلي إن شاء الله أعمل محاضرة للوالدين كيف يمكن أن يعمل مجلسا في القرآن، مجلس من مجالس القرآن في بيته. وسبحان الله، مما ختمت به السورة المباركة قول الله تبارك وتعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بهذا الكتاب مهتدين مرحومين. وأرجو أن تكون هذه المقدمة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. في الواقع لا أدري من أي شيء أبدأ في الحديث عن هذه السورة المباركة الجامعة، لأن الأمور التي جاءت بها السورة أمور عظيمة، وكل منها يمثل حجرا في بناء المسلم. لكن يمكن أن أبدأ مما أراه مفتاحا لهذه السورة المباركة، وهو ما افتتحت به السورة بعدما قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذه الآيات بتفصيل، ولكني أردت أن أبين أن هذه أن هاتين الآيتين مدخل للعلم بأخص ما نزلت له السورة. سبق أن بينا أن طالب علم القرآن لا بد أن يدخل إلى القرآن بمطالب، بقدر ما يطلب من القرآن يخرج منه بإذن الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن أكرر ما ذكرته في بعض المحاضرات السابقة من المقدمات التي تكون توطئة لطالب علم القرآن، سواء كانت مقدمات عامة أساسية ينبغي أن تكون في كل سورة، يعني أعظمها استهداء الله تبارك وتعالى وكثرة دعائه بأن يعلمك القرآن وأن يهديك إلى نوره وأن يرحمك بهذا القرآن وأن يجعله حجة لك وأن يفقهك في دينه. هذا أصل ثابت، يبقى الإنسان على نور وهدى ما بقي في قلبه وبقي على لسانه، يعني من أعظم الأمور. والله يعني لا أدخل على سورة لا في القراءة ولا في المراجعة ولا في الحفظ ولا في الدراسة مع الشباب أو في مع بيتي مع أبنائي أو مع نفسي إلا وأكثر من الدعاء أن يفتح الله تبارك وتعالى علي وأن يعلمني وأن يهديني لنوره، لعلمي ويقيني بأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعباد لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بالقدر الذي شاءه الله تبارك وتعالى. فالدعاء هذا أساس. كذلك الأخذ بالأسباب، فإن الله تبارك وتعالى يهدي العبد كذلك بعمله، يهديهم ربهم بإيمانهم. العلم بلسان العرب وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار وحال الصحابة عند نزول الآيات، والعلم بأثار الصحابة وجمع كلام المفسرين، كلما اتسعت هذه الدوائر كلما كان طالب العلم قابلا ومستعدا لأن يستخرج العلم والعمل من السورة التي هو بصدد تعلمها. يدخل في ذلك الإكثار من تلاوة السورة، الإكثار، أن تكثر من تلاوتها بترسل وأنت تنتبه إلى كل كلمة قيلت فيها، كذلك الاستماع إليها، الاستماع إليها من شيخ متقن يقرأها بالترسل، يعني ليست القراءة السريعة ولكن قراءة مترسلة بحيث تنتبه إلى كل ما فيها. كذلك ذكرت لكم قبل ذلك العلم بمتى نزلت وأين وفيما وفيمن، يعني من الذين نزلت فيهم، من الذين تخاطبهم، وما هي الأمور التي نزلت السورة تستدل لها، كذلك مطلع السورة، وهل ورد فيها فضل خاص، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في مواضع، وما عدد آياتها. كذلك قلت لكم مطلع السورة، يعني أول ما يعني مفتاح السورة أو من مفاتيح السورة مطلعها بدايتها، كذلك ما اشتملت عليه السورة، يعني كل أمر ذكر في السورة لابد أن تكتبه وأن تعلمه. كذلك ما الذي تكرر في السورة، هذا مهم جدا إنك أنت تنتبه. يعني أضرب لك مثلا، هذه السورة مثلا تكرر فيها كثيرا ذكر أمور، منها كتاب الله، ومنها الأولياء الذين يصدون عن اتباع كتاب الله، وتكرر فيها ذكر الإصلاح والإفساد، وتكرر فيها الاستكبار عن آيات الله، والظلم بآيات الله، والغفلة عن آيات الله. كذلك ذكر فيها الأمر بالاتباع، باتباع كتاب الله تبارك وتعالى. فكلما تكرر المعنى أو اللفظ لا بد أن ننتبه لذلك. أيضا أسماء الله وأفعاله وسننه في السورة وأثر هذه الأسماء في سياقها، مهم جدا إن إحنا لا نتعامل مع أسماء الله ومحامده وأفعاله وسننه يعني كأسماء مجردة، وإنما ننتبه لها في سياقها، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء السورة. أنا فقط يعني أمر على ما تقدم حتى يستحضره الطالب. كذلك الأنباء والقصص المذكورة في السورة، وهذه الأنباء التي يعني تذكر في السورة أو تكرر في السورة، بعض الناس يقول إن هذه الأنباء تكرر لمجرد أن من قرأ شيئا من القرآن يعني ينتبه لهذه القصة مثلا، يعني لو إنسان مثلا قرأ سورة الأعراف ولم يقرأ سورة هود فسيجد هذه القصص، لو قرأ سورة الشعراء سيجد هذه القصص. فبعض الناس يحصر فائدة تكرار أو تثنية القصص والأنباء في هذا، وليس كذلك، بل هي أعظم من ذلك بكثير. فكما أن أسماء الله تبارك وتعالى يعني كثيرة، وهي كل اسم له معنى خاص وله محمدة خاصة لله، وإن كان الجميع هي أسماء لله، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، كل اسم منها يدل على حمد لله تبارك وتعالى وعلى كمال، لكنها جميعا تدل على الله. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، أحمد ومحمد والحاشر والعاقب والماحي ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة، كل اسم له يضيف محمدة ويضيف ثناء وكمالا لا يضيفه الاسم الآخر. كذلك القرآن هو هدى وفرقان ونور وبينات وبصائر ورحمة وشفاء وروح وتبصرة وذكرى، كل اسم من هذه الأسماء للقرآن، وإن كان جميع الأسماء يدل على القرآن إلا أن لكل اسم دلائله ودلالاته. كذلك القصص، لا يمكن أن تذكر قصة في موضع وتكرر إلا ويكون فيها في هذا الموضع الخاص مزيد بيان. قصة موسى مثلا كما سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا بد أن نلاحظ في الأنباء والقصص، لا بد أن نلاحظ السياق الذي ذكرت فيه والسورة التي ذكرت فيها والزمن الذي نزلت فيه هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من أعظم أبواب الفقه. وأنا أرى أن من الخطأ، أو خلينا نقول من التقصير البالغ، أن تدرس أنباء الرسل وأنباء الأمم وقصص المرسلين يعني دراسة تسلسلية زمنية، كأن واحد مثلا عايز يعرف القصة من بدايتها لآخرها فيجمع كل المواضع دون النظر إلى السياق الذي ذكرت فيه من السورة، ولا ذكر الزمن الذي ذكرت فيه، ولماذا ذكرت هذه القصة في هذه السورة وفي هذا السياق وفي هذا الزمن. هذا يفقد القصة كثيرا من العبر التي ينبغي الوقوف عندها. كذلك من الأمور المهمة الأحكام والتشريع والأمر والنهي، سواء للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو للمؤمنين عامة. كذلك الأخلاق والأعمال، ذكر الله أخلاق المؤمنين والمتقين والمخبتين والمصلحين، وذكر البر والتقوى والهدى والإيمان، وذكر كذلك خصال المجرمين والفاسقين والمفسدين، كذلك الأمثال المضروبة في السورة ولماذا ضرب هذا المثل وما مناسبته أو صلته بالسورة، كذلك الوعد والوعيد والإنذار والبشرى، كذلك القواعد والمحكمات مثل قول الله تبارك وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره، من يتق الله يجعل له مخرجا، كل شيء هالك إلا وجهه، وهكذا. مثل الأدعية كذلك، ربنا أفرغ علينا صبرا، السؤال ما الذي كان يدعو به الأنبياء، ما الذي كانوا يسألونه، كيف كانوا يدعون الله، كيف كانوا يسألونه عن أي شيء، وكذلك المؤمنون، وكذلك ما ختمت به السورة. كل ذلك وأكثر ينبغي أن يدخل به المسلم إذا أراد أن يستخرج من كتاب الله تبارك وتعالى ما أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وعظمه. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعظم هذا الكتاب، وكان يسمي هذا الكتاب ويصفه بأوصاف، فيقول هدى وفرقان ونور وبينات وبصائر ورحمة وشفاء وروح، ومثلا غير ذي عوج لا ريب فيه، لا تبديل لكلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله سبحانه وتعالى ما عظم هذا الكتاب في القرآن إلا ليكون معظما في نفوسنا، وإلا لنطلب منه هذه الأمور، نطلب منه الهدى، ونطلب منه الفرقان، ونطلب منه النور والبينة والبصائر والرحمة والشفاء والروح. يعني فبالتالي بقدر ما يكون عندك من المطالب وعندك من الاستعداد، وقبل كل ذلك استهداء الله، بقدر ما تخرج من هذا الكتاب بالعلم والعمل. أعيدها مرة أخرى، عندك ثلاثة أركان. الأول استهداء الله، دعاء الله تبارك وتعالى والاستعانة به واستهداءه، بقدر ما تكثر من ذلك وتفتقر إلى الله وتعلم أنه لا علم لك إلا ما علمك الله، هذا مفتاح خير. الأمر الثاني الاستعداد العام. الاستعداد العام هذا يعني تعلم لسان العرب، وتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم كذلك آثار الصحابة، وجمع كلام المفسرين، والعلم بعلوم القرآن وأصول التفسير وقواعد التفسير، هذه الدوائر العامة. يبقى بعد ذلك بقى الدوائر الخاصة. الدائرة الخاصة بالسورة وهي أن يكون عندك قائمة بالمطالب التي تطلبها من السورة. يعني أنت تطلب دائما وأنت تقرأ في أي سورة تطلب هذه الأمور، بقدر ما تطلب وبقدر ما تصبر وتستعين بالله. وطبعا من أعظم الأمور هي طاعة الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني بقدر ما يكون العبد تقيا لله، الله سبحانه وتعالى يتولاه ويعلمه. فالتقوى من أعظم ما يعلم به العبد، ومن أعظم ما يفتح به على العبد في الفقه في الدين، لأن ليس كل من طلب العلم تفقه في الدين. لذلك من حكمة البخاري عليه رحمة الله إن هو لم يجعل حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، لم يجعله في باب فضل العلم، وإنما جعله بابا خاصا. لماذا؟ لأن الله هو الذي يفقه، أنت تتعلم، لكن من الذي يفقه؟ الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وإنما أنا قاسم والله يعطي. إذن هذه الدوائر الثلاث، الأولى استهداء الله ودعاؤه بأن يعلمك وأن يفتح عليك، ويدخل في ذلك أسباب التقوى والمحافظة على الفرائض والاستغفار والعمل الصالح والمسابقة في الخيرات، هذا مفتاح. المفتاح الثاني العلم بالمقدمات العامة، لو ذكرتها قبل ذلك لسان العرب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة المهاجرين والأنصار، وكذلك آثار الصحابة وجمع كلام المفسرين في السورة. الأمور الخاصة هي المطالب التي تطلبها من السورة، وطبعا الإكثار من القراءة للمحققين من أهل العلم مثل الشافعي مثلا، طبعا الإمام مالك ومحمد بن حسن الشيباني والشافعي، وكذلك حتى يعني الطبقة المتأخرة شوية مثل الطبري، وطبعا قبله البخاري، ولو نزلنا أكثر شوية مثل ابن تيمية وابن كثير وابن القيم. فالقراءة لهؤلاء المحققين تكسبك ملك، لأنهم يعلمونك كيف تنظر في الآيات. يعني أنت لا يلزم أنك تقبل كل ما جاءوا به، ولكن يعلمونك الأدوات التي تنظر بها. طيب نرجع مرة أخرى للآيتين اللتين أرى أنهما مفتاح هذه السورة. قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نلاحظ هنا عندنا آية للنبي صلى الله عليه وسلم وآية للمؤمنين عامة. أما الآية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهذه الآية تبين أن هذا الكتاب أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل إليه وأنزل عليه. فأنزل إليه خاصة، فهو الذي اختصه الله به، وأنزل عليه لأنه مأمور من الله تبارك وتعالى بالبلاغ والبيان والاستقامة على الكتاب والاهتداء به واتباعه. فربنا تبارك وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في صدره حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه. وسيأتي التعليق على ذلك، لأن بعض الناس يستشكل هذه الآيات ويستعظمها. كيف الله تبارك وتعالى ينهى نبيه مثلا في هذه الآية، أو في آية أخرى يقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أو في آية أخرى: يا أيها النبي اتق الله. أو في آية ثالثة مثلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ذكرت قبل ذلك كثيرا أن هذا لا إشكال فيه البتة، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مأمور ومنهي من ربه تبارك وتعالى، فربه يأمره بما شاء وينهاه عما شاء تبارك وتعالى، له الخلق والأمر. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان أن هذا هو الأصل في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه المأمور به، بخلاف من قال الخطاب له والأمر لأمته، وهذا ليس كذلك، بل من قال ذلك أفقد هذه الآيات أعظم ما نزلت له. وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذا لا يقتضي قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدره أدنى حرج من هذا الكتاب، وإنما هو نهي من الله، كما نهاه أن يكون من الغافلين أو أن يكون من الممترين، ونهاه كذلك أن يكون للخائنين خصيمة، وأمره بأن يتقي الله، ونهاه أن يتبع أهواء الذين كذبوا بآيات الله والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذا أمرنا يعني لا إشكال فيه البتة، سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب إذا نحن بداية إجمالا، هذا هو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه هذا الكتاب، ونهي أن يكون في صدره حرج منه. وطبعا ما هذا الحرج؟ من أين يأتي هذا الحرج؟ هذا الحرج يأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم بما في هذا الكتاب من الدعوة إلى إخلاص الدين لله، وبيان إبطال الشرك وإبطال عبادة الأصنام، وإبطال اتخاذ أولياء من دون الله، وما يتضمن ذلك من تضليل آباء المشركين وتضليل المشركين، فكان يجلب ذلك عليه أنهم يقولون ساحر أو كاهن أو مجنون أو أساطير الأولين اكتتبها، أو يكذبون بالبعث أو يكذبون بآيات الله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا كان يجلب عليه تكذيبهم واستهزاءهم وغير ذلك. فربنا تبارك وتعالى أمر نبيه هنا أن يصدع بهذا القرآن العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله سبحانه وتعالى كان صادعا بالحق جاهرا به. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب، إذا نحن بدأنا من هذا الخط ستفهم أن ما جاء في السورة المباركة هو يبين هذا الأصل، وهو أن جميع الأنبياء الذين ذكروا في تلك السورة وهم رسل الله أولو العزم من الرسل وهم الصادقون الصابرون، جميعهم بلغوا رسالات الله ولم يكن في صدورهم حرج من هذا الكتاب، مهما قوبلت دعوتهم بالتسفيه أو التضليل أو السب أو الاستهزاء أو باستعجال العذاب كمن يقول فأتنا بما تعدون مثلا، كل هؤلاء الرسل جميعا جهروا بالحق ولم يحملهم استهزاء أقوامهم أو تسفيههم لهم أو تضليلهم عن أن يكون في صدورهم حرج من مما أمروا بإبلاغه، بل منهم من قال: بل أنتم قوم مسرفون، ولما قالوا مثلا: وإنا لنراك في سفاهة، وهكذا. فكل من قوبل مهما قوبل أولئك الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه مهما قوبلوا بجهل أولئك، لكنهم لم يحملهم ذلك على أن يكتموا شيئا من هذا الوحي الذي أمروا بإبلاغه، ولم يكن في صدرهم حرج مما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. إذن هذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغ هذا الكتاب، وعليه أن يتبع هذا الكتاب، وألا يكون في صدره حرج من هذا الكتاب. لكنها كذلك بينت أنه أنزل هذا الكتاب لينذر به. لينذر به ماذا؟ لينذر بأس الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وهو عقوبات الله تبارك وتعالى للمكذبين بآياته والغافلين عنها والمستكبرين عنها والجاحدين بها والظالمين بها. ولذلك أول آية جاءت بعد ذلك: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يعني إحنا نلاحظ أن أول آية ذكرت بعد قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وما جاء من القصص هو يبين هذا الإنذار. فجميع الرسل أنذروا عقاب الله، أنذروا أقوامهم عقاب الله في الدنيا والآخرة، وذكروا كذلك ما حل بالأمم قبلهم. يعني مثلا قوم مثلا هود عليه السلام ذكر قومه عاد، ذكره بما حصل لقوم نوح، وكذلك من بعده صالح ذكرهم بما حصل لقوم نوح وقوم عاد وهكذا، وهذا معنى الذكرى. فالإنذار من أخص ما جاءت به هذه السورة، سواء إنذارا عاما أو إنذار بما حل بالأمم. فكل ما ذكر حتى في قصة أصحاب السبت كان هذا إنذارا لمن عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى، كيف أنه أنزل بهم بأسه في الدنيا قبل الآخرة. فهذا من أخص ما نزل، وكل هذا الإنذار هو إنذار للعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كل هؤلاء الرسل، نحن لو نظرنا إلى كل هؤلاء الرسل المذكورين، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ثم موسى، كل هذه القصص كانت قريبة من العرب، كانوا يعلمون بها ويعلمون ما حل بديار هؤلاء، وعلموا أن هؤلاء نزل بهم هذا البأس بسبب تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عن آيات الله. وذكر كذلك: وذكرى للمؤمنين. والتذكر الذي هو النظر والتدبر والتأمل في هذه الآيات واتباعها والعمل بها، هذا من أخص ما نزلت له السورة. فهذا هو الأمر الخاص بالآية الأولى. الآية الثانية هي التي سنقف معها كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نحن في لما تكلمنا عن سورة الأنعام قبل ذلك ذكرنا أن سورة الأنعام ذكرت آيات الله وذكرت أحوال الكفار مع آيات الله. ذكرت آيات الله أن الله فصلها وصرفها وبينها. في سورة الأعراف ذكر الله سبحانه وتعالى، ركزوا معايا في هذه النقطة تحديدا يا شباب، في سورة الأعراف ذكر الله تبارك وتعالى من الذين يصدون عن اتباع آيات الله. يعني الله سبحانه وتعالى أمر باتباع هذا الكتاب الذي أنزل. طبعا آيات الله يراد بها آيات الله في الوحي، وآيات الله التي هي آيات الأنبياء والرسل التي هي دلائل وبينات على صدقهم. ما الذي يصد عن اتباع هذه الآيات؟ هذا اختصت به سورة الأعراف. فربنا سبحانه وتعالى لما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الله سبحانه وتعالى كما أن له الخلق فله الأمر تبارك وتعالى، له الخلق والأمر. كما أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فهو الذي هدى، الهدى هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. كما أنه وحده الذي ينبغي أن يعبد فوحده الذي ينبغي أن يطاع، كما قال أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. تمام، فالمراد بالولي هنا المطاع، المطاع. فربنا سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما أنزل إلينا من ربنا هو الوحي، هو القرآن، وهذا عام لأن كل رسول كان يأمر قومه باتباع ما أنزل إليهم من ربهم. وكلمة الرب تدل على ماذا؟ الرب هو الذي يهدي، الذي خلقني فهو يهدين. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أبطل عبادة العجل كان من أوجه إبطاله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يتخذ من لا يتكلم ولا يهدي السبيل كيف يتخذ إلها يعبد؟ واضح؟ اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتباع الأولياء ما معنى؟ أن يطاع. كل من يعني أطاعه العبد وصرفه عن طاعة الله فهو من الأولياء الذين نهوا عنهم. إذن الأولياء المراد بهم ليس المراد وليا بعينه، وإنما كل من صد عن اتباع كتاب الله وكل من صد عن سبيل الله. أول من يدخل فيهم هو الشيطان وقبيله، لأن الشيطان كما في هذه السورة المباركة قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول من يصد أو أول ولي ننهى، أول من ننهى عن أن نتخذه وليا من دون الله هو الشيطان وقبيله، وهو أول من يصد لأنه أول من خالف أمر الله تبارك وتعالى كما ذكر في هذه السورة، استكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. يدخل كذلك في الأولياء اتباع الآباء وإن كانوا على ضلالة، لما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وكذلك لما هود عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فإذا اتباع الآباء من أعظم ما ضل به الناس. كذلك المضلون، المضلون كما قال الله سبحانه وتعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وكذلك ذكر في قصة شعيب ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وكذلك لما ربنا قال قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون، وإن كان طبعا الأتباع لا يعفون من المسؤولية لما قالوا فما كان لكم علينا من فضل. كذلك ذكر الله أولئك المفسدين لما ذكر فرعون وملأه، قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك الملأ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك. فممن يصد عن سبيل الله كذلك المضلون. وهناك أمور في النفس تصد عن سبيل الله أو عن اتباع ما أنزل الله، الكبر كما ذكر الله كبر إبليس. وطبعا من أكثر الصور على الإطلاق التي ذكرت المستكبرين هي سورة الأعراف. لذلك سبحان الله، يعني كنت أتدبر كثيرا في هذه السورة وجدت أن هذه السورة أكثر من ذكر، أكثر سورة ذكر فيها المستكبرين عن آيات الله كثيرة جدا. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، مثلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. كذلك آيات كثيرة جدا تتكلم عن، حتى بدأت بقصة إبليس. واحدة بسم الله. فلو نظرنا في هذه السورة سنجد الكلام عن الاستكبار عن آيات الله تبارك وتعالى كثيرا. مثلا لو احنا خلينا نأتي للمواضع عشان ننتبه كيف نعرف أخص ما نزلت له السورة. لو احنا مثلا أتينا للآية رقم 35 من السورة، قال الله تبارك وتعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآن نتذكر أن أول ما نزل من الحديث عن الاستكبار عن أمر الله في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. يعني واضح أن الله تبارك وتعالى يسأل إبليس وهو أعلم تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، جاءك الأمر من الله، وأمر الله هذا هو هذا الذي جاءنا من الله. يعني أمر الله هنا يساوي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هذا أول ما ذكر عن الكبر. أيضا الآية الأخرى الآية 36 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك الآية رقم 40 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. كذلك الآية 48 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى عنكم هذا الاستكبار، تمام؟ وسبحان الله هؤلاء كانوا يستكبرون على الذين آمنوا يقولون هؤلاء لن ينالهم الله برحمة. قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذا نظرنا أيضا إلى الآية رقم 75 في الكلام عن المستكبرين، قال الله تبارك وتعالى قال الملأ، طبعا هذا في قصة صالح عليه السلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. هذا يدل على الاستكبار على أمر الله تبارك وتعالى. أيضا الآية 88 ذكر الله سبحانه وتعالى قال الملأ، هذا في قصة شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. أيضا الآية رقم 146 ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك الاستكبار، قال الله سبحانه وتعالى ذكر يعني الاستكبار والتكذيب بالآيات، قال الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. نلاحظ أن هذه ذكرت عقوبة أولئك المتكبرين، فمن عقوبة التكبر عن آيات الله أنهم إن يروا كل آية لن يؤمنوا بها لأن الله سيصرفهم عن الإيمان بهذه الآيات. أيضا في قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 182 أو لا قبلها أيضا في الآية رقم 176 قال الله تبارك وتعالى 176 نعم بسم الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا التكذيب بآيات الله، ولكن هذا الرجل ضل من باب آخر وهو باب الهوى، لأنه كان محميا بآيات الله. لما كان متبعا لآيات الله كان محميا، أول من سلخ من آيات الله أتبعه الشيطان، وهذا موافق لقول الله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهذا مثال لمن تولاهم، كما قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. طيب أيضا لو نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم لا أو في آخر السورة، حتى في آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين، سبحان الله، يعني شوفوا السورة بدأت بماذا؟ بدأت بالأمر بالسجود لآدم في أول قصة. طب ختمت بماذا؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. سبحان الله، وأتذكر الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم آية السجدة وسجد اعتزل الشيطان يبكي، قال يا ويله، يعني الراوي مرضش يقول يا ويلي يعني عشان ما يدوش على نفسه، فعبر عنها كذا، قال يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فسبحان الله، كيف أن هذه السورة بدأت بأمر الملائكة ومعهم إبليس بأن يسجدوا لآدم طاعة لله، فسجد الملائكة إلا إبليس استكبر، فختمت السورة بالثناء على الملائكة بأنهم لا يستكبرون ويسبحون الله وله يسجدون، والسجود لله هو أعظم ما يقضي على الكبر، السجود لله. فسبحان الله، ناسب أن تختم هذه السورة المباركة بما يقطع الكبر وهو السجود لله تبارك وتعالى، وهي أول سجدة يعني في القرآن في ترتيب السور. فهذا أيضا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن ننتبه لها في السورة المباركة، وهو من أعظم الأسباب التي تصد عن اتباع كتاب الله وهو الكبر. كذلك الهوى، ذكر الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى في قصة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ذكر أيضا حب الدنيا، قال وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر قصة أصحاب السبت. فما ذكر هنا في هذه السورة المباركة مما يمنع من اتباع هدى الله تبارك وتعالى يدخل فيه ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الولي المراد ألا نتخذه أو ألا نتبعه من دون الله. الاتباع، ما معنى الاتباع؟ هو تصديق الأنباء وطاعة الأمر. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتصديق أنباء القرآن وطاعة أوامره، ونهانا أن نتبع من دونه أولياء. كل من يصدنا عن هذا الكتاب فنحن منهيون عن اتباعه، سواء كان في أنفسنا كالكبر والحسد. مثلا اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فالحسد هو الذي منعهم. كذلك الكبر، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوة، واضح. كذلك هوى النفس، كذلك اتباع الآباء، وهكذا. طيب أيضا من الأمور العظيمة التي جاءت في هذه السورة المباركة هو بيان الهدى. يعني هذه السورة سبحان الله جاء فيها الكلام عن الله وعن القرآن وعن الرسل وعن الوحي وعن رسول الله خاصة وعن الوعد والوعيد والبعث والحساب والجزاء، وجاء كذلك فيها الكلام عن الفلاح والخسران، وجاء فيها أحوال الناس مع آيات الله، منهم من يؤمن بآيات الله ومنهم من يظلم بها. سبحان الله، شوفوا كلمة يظلم بها، يظلم بآيات الله ذكرت في بداية السورة. يعني لو احنا نظرنا في بداية السورة قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ما معنى يظلم بالآية؟ يعني لا يضعها موضعها. موضع الآية أن ينظر فيها وأن يتذكر بها وأن يؤمن بها وأن تتبع وأن تكون دليلا على الحق. فهؤلاء ظلموا بها. طب ظلم بالآيات ده اللي هو إيه يعني؟ منهم اللي هو التكذيب بالآيات والجحود بها والغفلة عنها والاستكبار عنها. هذا هو تفصيل معنى الظلم بآيات الله تبارك وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه الرب الحق وذكر براهين ذلك، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. ذكر كذلك أنه له الخلق والأمر، وهذا كلمة له الخلق والأمر هذه من أعظم مفاتيح هذه السورة. له الخلق والأمر، كما أنه وحده تبارك وتعالى الذي خلق، فهو وحده الذي له الأمر، هو الذي يطاع تبارك وتعالى. كذلك بيّن أنه هو الذي يرسل الرياح، يعني ذكر نعمه واستدل بها على البعث، وذكر إخراج الموتى، وذكر صدق وعده ووعيده، كما ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني ذكر نصره لأوليائه في الدنيا والآخرة، وذكر بأسه على القوم المجرمين في الدنيا والآخرة. ذكر كذلك الهدى الكتاب، أنه صرف الآيات وفصلها، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. ذكر كذلك أسماءه وأفعاله وسننه، وذكر الابتلاء بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ذكر كذلك العبادات، اتباع القرآن، وادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وبعدين وادعوه مخلصين له الدين. وذكر كذلك لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والنهي عن الاعتداء. ذكر كذلك من الآيات الجامعة في هذه السورة، وهي أيضا من مفاتيح تلك السورة المباركة أو من الخلاصات، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ذكر الله سبحانه وتعالى إبليس، ولو لاحظتم ذكر إبليس في أول السورة ذكر باسم إبليس، لكن بعد ذلك قال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. لاحظ أن الاسم تغير، وكلمة الشيطان هو من بعد في الشر، يعني من بعد في الشر، حتى الإنس لهم شياطين، يعني شياطين الإنس والجن، واضح. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة التي حصلت، ونهانا أن نفتن. لكن الله سبحانه وتعالى فرق بين آدم عليه السلام الذي آدم وزوجه تاب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. تغفر لنا، المغفرة هي إزالة السيئات، والرحمة هي إنزال الخيرات، لذلك يجمع بين المغفرة والرحمة، وإلا تغفر لي وترحمني. فالعبد يطلب أن تزال سيئاته وألا يؤاخذ بها، ويطلب أن ينزل الله عليه رحمته، كما في الذين عبدوا العجل إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، وكما ذلك في الدعاء اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بيّن الفرق العظيم بين من ضعف، يعني لم يستكبر عن أمر الله ولكنه ضعف وفتن، لكنه بادر واستغفر وتاب، فالله يتوب عليه، كما قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ده في الذين عبدوا العجل، يعني أمر عظيم جدا، واضح. فهذا الفرق بين من اتبع أبويه، فيعني لو ضعفت نفسه يعني يتوب ويستغفر، وبين من يعني استكبر وأشبه إبليس. فربنا سبحانه وتعالى قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني كما أنه نزع عن الأبوين لباسهما، فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن، لأن إحنا عندنا لباسان وزادان، عندنا لباس الجسد ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، وعندنا زادان، زاد الجسد اللي هو الطعام، وعندنا زاد القلب وزاد الروح، وهو خير الزاد وهو التقوى. فكذلك هذه السورة لو نلاحظ من أكثر السور في القرآن التي جاء فيها الأمر بالإصلاح وبيان عاقبة المصلحين والنهي عن الإفساد وبيان عاقبة المفسدين، هذا جاء في آيات كثيرة جدا. يعني خلينا نأتي مثلا لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح، هذا الأمر بالإصلاح. كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا، وكذلك قال الأنبياء، مثلا قال صالح عليه السلام ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكذلك قال شعيب عليه السلام ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وكذلك قال موسى عليه السلام لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. واضح؟ وربنا سبحانه وتعالى أنجى الذين ينهون عن السوء سبحانه وتعالى، وأنذرنا عاقبة المفسدين لما ذكرها في قصة فرعون. قال الله تبارك وتعالى في هذه القصة، وما لا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولو نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذين كانوا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، اللي هم الذين يعني ورثوا الكتاب، والذين يعني كانوا يقولون على الله غير الحق، قال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن أعظم السور وأكثر السور التي بينت الأمر بالإصلاح وعاقبة المصلحين والنهي عن الإفساد وعاقبة المفسدين هي سورة الأعراف. لكن سبحان الله، ما هو أعظم الإصلاح؟ هو لا إله إلا الله، الدعوة إلى إخلاص الدين لله أعظم الإصلاح. لأن كثيرا من الناس يظن أن الإصلاح ده هو إيه، يعني وجدت بعض الناس حينما نتحدث عن الإصلاح فاكر الإصلاح ده اللي هو إصلاح الطرقات وإصلاح الشوارع وعمل النوادي ورصف الشوارع، والله هكذا أعظم الإصلاح هو أن يكون الدين كله لله وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع. هذا أعظم الإصلاح، وهذا هو القسط الذي بعثت به الرسل، وهو الحق وهو العدل. وأعظم الإفساد أن يعبد غير الله أو أن يعبد الله بغير ما شرع تبارك وتعالى. إذا يعني إذا تأسس هذا الأصل يبقى بعد ذلك إصلاح المعاش، لكن لا ينبغي قط أن يصدر للناس أن الإصلاح هو إصلاح اللي هو الأخلاق اللي هم بيتكلموا عن، حتى لو واحد بيتكلم يعني كويس شوية يقول لك الأخلاق والمعاملة. لا، أعظم الإصلاح أن يكون الدين كله لله. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. لأن طبعا هذه السورة أيضا جاءت تتكلم عن المبدأ والمعاد. سبحان الله، انتقلت من الكلام عن المبدأ وعن قصة خلق آدم وبعدين سجود الملائكة واستكبار إبليس وإغواء إبليس لآدم وحواء عليهما السلام، ثم انتقلت للحديث عن مشاهد يوم، طبعا يعني بعد قليل يعني جاء الكلام عن مشاهد يوم القيامة وعن ما يحل بالمؤمنين ما يحل بالكافرين المكذبين ونعيم، وذكرت نعيم الله تبارك وتعالى للمؤمنين. أيضا نلاحظ أن هذه السورة مما يعني انفردت به السورة ذكر الأعراف، والحديث عن الأعراف يعني سيأتي في موضعه، ولكن يعني ما ذكر أو ما ذكره كثير من المفسرين من هم الأعراف هذا يحتاج بحثا طويلا، لأن هناك آثار ذكرت إن شاء الله سيأتي بيانها في محلها، فلذلك سميت الأعراف، والأعراف هو السور وسيأتي بيانها إن شاء الله. لكن هذه السورة أيضا انفردت بالنداء يا بني آدم، يعني ذكر في السورة يا بني آدم، مثلا يا بني آدم، لو إحنا أتينا لكل ما ذكر فيها، أولا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أو لا الأول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وطبعا التذكير بآدم هذا سبحان الله يعني في أمور كثيرة جدا، منها التذكير بخلق آدم وبإكرام الله له، ومنها التذكير بإغواء إبليس لآدم لا يفتننكم الشيطان، وفيها كذلك توبة آدم عليه السلام أن نقتدي به في ذلك. فذكر كذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وذكر بعدها يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وقبلها يا بني آدم خذوا زينتكم. ذكر أيضا في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ولكن هذه السورة يعني من السور التي يعني إحنا عارفين من النداء، يعني مثلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، يا أيضا في مثلا يا بني إسرائيل، في سورة النساء عندنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أو مثلا يا أهل الكتاب، أو يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس. لكن سورة الأعراف يعني ذكر فيها يا بني آدم أكثر من مرة، وأرى ذلك والله أعلم للتذكير بآدم عليه السلام وكل ما يمكن أن نعتبر به من قصة آدم. في يعني في أشياء كثيرة جدا ذكرت في السورة أو ممكن ننتبه لها. مثلا إن السورة بدأت بالكلام عن إغواء إبليس أو الشيطان، خلينا نستعمل اللفظ الذي يعني أنا أحب أن أكون دقيقا في الألفاظ، لأن الله بدأ بذكر إبليس ثم ذكر اسمه الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى حذر من فتنة الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. بماذا ختمت السورة المباركة؟ ختمت السورة المباركة بالأمر بالاستعاذة من الشيطان. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيضا بدأت السورة بذكر طاعة الملائكة لربها تبارك وتعالى، وختمت كذلك: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ودائما أنا أقول إن ما ختمت به السورة لو أنت تدبرت فيه ستجد فيه خلاصة للأوامر التي تستنبط من هذه السورة. كيف؟ إحنا السورة بدأت بماذا؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. طيب بماذا ختمت السورة أو مما ختمت به السورة؟ قول الله عز وجل: وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني كثيرا ما تختم السور التي فيها قصص مثل سورة الحجر وسورة هود وسورة يوسف وسورة يونس وسورة النمل وسورة الشعراء. لو تدبرت هذه السور المباركة وسورة طه ستجد أنها ختمت بأوامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونواه من أعظم ما ينبغي أن يجمع. مثلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، مثلا قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وغير ذلك. فأمور كثيرة جدا في هذه السورة المباركة. خلينا نقف فقط مع قصة، يعني طبعا القصص ذكرت كثيرة وكان لي تعليقات عليها ولكن نجعلها في موضعها. آخر حاجة سنقف معها قبل أن ندخل في السورة هو قصة موسى عليه السلام. قصة يعني ذكر في هذه السورة، احنا مش عارف احنا بدأ احنا خدنا كده وقت قد ايه، تقريبا ساعة، احنا لسه في المقدمة ساعة، ولكن ارجو ان هي تكون كشافا ودليلا لكم قبل ان ندخل في السورة. ذكر انباء في هذه السورة، ذكر طبعا ادم، ذكر ادم وبعدين ذكر ادم وابليس، وبعدين ذكر ذكر نبأ نوح، قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم جميعا جاءوا بآيات بينات، وأن القوم الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الكفار المستكبرون عن آيات الله ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أشباههم، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وأنهم ما كان لهم عهد، يعني يطلبون الآيات ويدعون أنهم سيؤمنون بها فتأتيهم الآيات ويكذبون ويستكبرون ويستهزئون. وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر الآيات تأتي هؤلاء كما ذكر عن قوم مثلا، كما ذكر عن فرعون وملئه: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. سبحان الله، من أعظم الظلم بآيات الله، آيات الله التي ينبغي أن يؤمن بها وأن يعتبر بها وأن تكون سبيلا كما سيأتي في فعل الذين كانوا سحرة لفرعون. لكن هؤلاء ماذا فعلوا اللي هم الكفار؟ يضحكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا الحديث لا يضحك منه، هذا الحديث لا يضحك منه بل يعتبر به، كما قال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير لما سمع هذا القرآن، ولما سمع لما أثنى الله على القسيسين والرهبان إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو العدل في آيات الله. أما الظلم فهو التكذيب والغفلة والجحود والاستكبار والضحك منها، يضحك ويستهزئ بها. فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله أو يضحكون، هؤلاء هم أعظم الناس ظلما بهذه الآيات. فقصة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنباء الرسل، انتقل بالكلام يعني انتقل من الكلام عنهم إلى قصة موسى عليه السلام. لو تدبرت في قصة موسى، تدبر في الألفاظ وليس فقط في المعنى. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لما ذكر القرى التي أهلكها. قال الله عز وجل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لاحظ هذا اللفظ ودقق فيه. إذا أنت طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى الإهلاك في الدنيا وذكر مصيرهم في الآخرة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام قبل أن يذكرها قال الله: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. يعني كما أنك يا محمد جئتهم بالبينات وكذبوا واستهزأوا وجحدوا واستكبروا وغفلوا، كذلك أولئك الأنبياء جاءوا بالبينات. قال الله عز وجل: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لأن به دي في سورة يونس. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يعني من عقوبات الله على من جاءته الآيات وكفر بها أن الله يطبع على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أركسهم بما كسبوا، أو بل طبع الله عليه بكفرهم. طيب، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الفسق اللي هو الخروج عن أمر الله. دققوا كده في هذه الألفاظ التي ستستعمل هنا، بخلاف الألفاظ التي جاءت في نفس الموضع ولكن في سورة يونس. قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصصا للأقوام أولئك المرسلين، وجميعهم يعني الذين أهلكهم الله ظلموا بآيات الله. وقلت لكم أن هذا اللفظ دقيق جدا، والظلم في آيات الله يعني ألا يضعها موضعها. هو صور بقى، منها أنه يضحك منها، يستهزئ بها، يكذب بها، يطلب آيات الله وهو لا ينوي أن يؤمن، يغفل عنها يعني لا يتدبرها، يجحدها، يستكبر، كل هذا. فشوف لو أنت لاحظت هذا اللفظ ستجد أن هذه يعني أنا أريد منك أنك تتعلم كيف ترد بعض السورة إلى بعض. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى موسى، وقصة موسى شقان: شق يخص موسى مع فرعون وملئه، وقصة تخص موسى مع قومه، تمام؟ وإن هم بعد ذلك يعني بعضهم عتى عن أمر الله وعبدوا العجل، ويعني تفاصيل ستأتي بيانها. أول شيء نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أجمل القصة كلها في آية اللي هي قصة موسى، وهذا يأتي كثيرا في القرآن أنه تذكر القصة مجملة ثم تذكر تفاصيلها. مثال، ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر فتية الكهف قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لا، الأول ربنا سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كده مختصر القصة، وبعدين بقى التفاصيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا، إلى آخر القصة. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى مع فرعون أجملها الله سبحانه وتعالى، يعني ذكرها مجملة. قال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. خلاص، هذه خلاصة القصة، أن الله بعث موسى بآيات بينات إلى فرعون وملئه فظلموا بها، يعني لم يضعوها موضعها، خلاص سيأتي بقى بيان هذه القصص، قصدي الآيات، منها مثلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وبعد كده الآيات الأخرى لما يذكر الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، كل هذه الآيات هم ظلموا بها. طيب خلينا نقف وقفة أيضا أخرى مع هذه القصة. ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا الذين كذبوا بآيات الله اللي هي القولية اللي هو الوحي يعني، ادعوا أنه قول البشر، كذلك الذين كذبوا بآيات الله الفعلية مثل العصا ومثل اليد وغير ذلك وناقة صالح قالوا هي فعل البشر وليست من إيه؟ وليست من الله تبارك وتعالى. طيب ذكر الله سبحانه وتعالى القصة إجمالا، ثم ذكر فرعون وأن فرعون كفر بربه وكفر بالرسالة وقال ما يعني طبعا في سورة أخرى ما علمت لكم من إله غيري. طيب ذكرت السورة القصة إنه هو موسى عليه السلام قال إني رسول من رب العالمين، وبعدين لا أقول على الله إلا الحق، حقيق على أن لا أقول على الله، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، تمام. وبعد كده جئتكم ببينة، هذه البينة ركزوا بقى معايا في دي عشان دي مهمة جدا، الآيات البينات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة موسى تدل على ماذا؟ تدل على أن من الناس من لا تنفعهم الآيات مهما بلغت، وهؤلاء هم الذين يظلمون بآيات الله. خليكم معايا كده، أول شيء فرعون رأى العصا واليد بداية، طب وبعدين جمع السحرة يعني أتى بالسحرة من إيه أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني بعت لكل المدائن اللي حواليه عشان يجيب السحرة. طيب لما جاء السحرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية خاصة دون كل الآيات التي ذكر الله فيها هذه القصة، لأن هذه القصة ذكرت في سورة يونس وسورة طه وسورة الشعراء، تمام، بس هذا الموضع تحديدا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى وجاءوا بسحر عظيم. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن عصا موسى إذا تلقفت هذا السحر العظيم فهذه من أبلغ الآيات على صدقه، تمام، وهنعرف لماذا ذكر هذه الأمور. يبقى فرعون رأى العصا واليد بداية، وبعدين جمع السحرة وذكر الله أنهم استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، وبعدين عصا موسى تتلقف ما يأفكون، ذكر الله سبحانه وتعالى قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. مجرد أن يلقى السحرة ساجدين هذه وحدها من أعظم الآيات على صدق موسى. لماذا؟ أولا وسبحان الله هذه من رحمة الله أن الله جاء بأولئك السحرة وكان تدبير فرعون عليه، هداهم الله سبحانه وتعالى وكانوا حجة لموسى على فرعون. كيف؟ أولا هم جاءوا من غير مواطأة، هو الذي أتى بهم فرعون. ثانيا أنهم جاءوا طالبي دنيا، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، تمام، يعني جايين ناس طلب الدنيا. طيب وهم أعلم الناس بالسحر ومع ذلك لم يكتفوا بالإيمان بآيات الله بل آمنوا وجهروا بالإيمان وسجدوا لله وصبروا على وعيد فرعون، كل هذا إقامة للحجة على فرعون، كل هذا حجة على صدق موسى. لذلك ماذا قالهم؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، خلاص ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نلاحظ هنا مثال لمن آمن بآيات الله، أولا هم السحرة، أولا نظروا في الآية وتذكروا بها وآمنوا وسجدوا لو اتباع الحق والصبر عليه، يقابله الغفلة عن آيات الله من فرعون والظلم والكفر والتكذيب والاستهزاء من فرعون وملئه. لذلك حتى فرعون ماذا وملئه ماذا قالوا؟ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى إذ أنزل بأسه على أولئك فإنه تبارك وتعالى ما كان ليظلمهم وإنما كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى ده يدل على ماذا؟ يدل على أن من الناس من ينفعه الإنذار ومن تنفعه الآيات، ومنهم ما لا ينفعه لا الآيات ولا الإنذار، كما قال الله في سورة يونس وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون وملأه بتكذيبهم وغفلتهم عن آيات الله تبارك وتعالى. وليس المقصود بالآيات التوراة، لم تكن التوراة أصلا نزلت، إنما نزلت بعده، وإنما الآيات هي الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني العصا واليد. وكذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، وذكر كذلك لما قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني أنا لماذا يعني توسعت يعني في هذه المقدمة؟ لأني أريد من المسلم الكريم والمسلمة الكريمة إذا دخلوا على سورة من السور، يعني ما هي الأمور التي ينبغي أن يطلبوها من هذه السور؟ الأمور كثيرة جدا، وبقدر ما يكون عندك قائمة بما تطلبه من السورة سواء من أنبائها أو من الأمر والنهي فيها تخرج بعلم وعمل، وكل ذلك وفتح من الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. طبعا كان فيه مقدمات ثانية، ولكن بصراحة احنا لا كنتش أتوقع أن احنا ناخد ساعة وعشرين دقيقة في هذه المقدمة، لكن إن شاء الله لو تبقى شيء إن شاء الله لعلي أذكره في أثناء السورة. طيب معنا زاهر ولا نمت؟ معكم يا شيخ. طيب حبيبي، طيب يا زاهر نبدأ بقى نقرأ من أول. طبعا أنا مش عادت أن أنا أدي دروس بالليل، بس بصراحة يعني إيه قلت إحنا عايزين اليومين اللي جايين دول نستغلهم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا هذا الخير. يعني إحنا طبعا هنحاول ناخد بكرة برضو إن شاء الله في بعد الفجر إن شاء الله، بس مش بعد الفجر، يعني نخليها الساعة 7:30 إن شاء الله. تفضل اقرأ من أول من أول صفحة 7. شيخنا أنا أقرأ من الموقع، لا يوجد فيه صفحات. ماشي، اللي هو أسماء السورة يعني. نعم. سورة الأعراف. أسماء السورة. سميت هذه السورة بسورة الأعراف، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرواقها في ركعتين. وعن زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. قال مروان قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين؟ قال الأعراف. بيان المكي والمدني. سورة الأعراف. طبعا ننتبه لشيء، أن أحيانا تسمى السورة بلفظة أو أمر لم يذكر إلا فيها، مثلا لفظة الزمر ذكرت في سورة الزمر، لفظة الأعراف وإن كان السور نفسه ذكر قبل، يعني في موضع يعني بعض أهل العلم يقول هو نفسه السور الذي ذكر في سورة الحديد فضرب بينهم بسور له باب، ولكن لفظ الأعراف ذكر هنا. لكن لماذا يعني لماذا تسمى السورة به؟ هل فقط لأن يعني هذا اللفظ لم يأتي إلا في السورة أو لأمر آخر؟ صراحة أنا تفكرت في هذا الأمر كثيرا وقرأت فيه كثيرا، ما قرأته فيه يعني لا أجد له مناسبة، يعني قرأت في محاولة يعني لماذا سميت السورة بالأعراف بخلاف إن هي ذكر فيها هذا اللفظ، فما قرأته فيها بصراحة لا أجد له حجة، فلذلك يعني لا أحب أن أذكره. يعني مثلا سورة البقرة، يعني لماذا سميت البقرة بهذه القصة؟ أنا ذكرت قبل ذلك وأرى فعلا مناسبة قوية جدا أن تكون هذه السورة الكبيرة العظيمة الذي هي من أعظم سور القرآن وهي أطول سورة في القرآن تسمى بهذه القصة، لأن هذه القصة تدل على كيف ينبغي للمؤمن أن يتلقى أمر الله تبارك وتعالى، وأنه كلما تلقاه بتسليم وقبول فإن الله سبحانه وتعالى ييسره، وإذا تلقاه باعتراض أو بمماطلة فإنه يشق عليه ونحو ذلك يظهر المناسبة. أما تسمية سورة الأعراف بخلاف أنه هو اللفظ الذي ذكر فيها بصراحة هي موضع تأمل، نسأل الله أن يفتح علينا فيه. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. بيان المكي والمدني. سورة الأعراف مكية ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. مقاصد السورة. نقرأ هذا يا شيخ؟ ماشي قرأها مش مشكلة. مقاصد السورة. من أهم المقاصد التي تضمنتها سورة الأعراف تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفار إياه، إنذار من أعرض عما دعا إليه الكتاب في السورة الماضية. لا هي مش عندنا، أنا الإنذار ده مش عندي، في عندي حاجتين، في عندي عنصرين تقريبا هما نفس الشيء، نفس الشيء، ان هما في اشياء حذفوها. طيب خلاص خلينا نعتمد على الموقع، لان واضح ان الموقع هو اخر اصدار ليهم. بس انبه على امر، يعني ان هما كثيرا ما يقولون تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب الكفار اياه. انا في رايي ان كلمة تسلية هذا جزء يسير جدا مما تنزل له السور المكية التي تذكر قصص الانبياء. يعني التسلية هي لا شك أن الله تبارك وتعالى يذكر نبيه بما حصل للأنبياء من قبله، لكن هذه السورة فيها علم وعمل، فكيف نجعل الأمر مجرد تسلية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا يذكره بأن من قبله حصل لهم نفس ذلك وصبروا؟ لا، الأمر أعظم من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى ينبه هذه القصص ليثبته، تمام، وليعلمه هدي أولئك الأنبياء وليأمره. لأني لا يمكن، يعني أعرف كده احفظها، لا يمكن أن يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أو ينبأ بنبأ من الرسل قبله إلا ليقتدي بهم وإلا ليؤمر وينهى. دي احفظها كده، هات أي أنباء، أي قصة، في أي نبأ، في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة طه، في سورة الأنبياء، في سورة الشعراء، في سورة النمل، في سورة القصص، أي سورة، حاول تتدبر القصص والأنباء ثم انظر إلى ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه. فإن احنا نقول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أشوف إن هذا تقصير، إن احنا نجعل هذا لمجرد التسلية، تمام، ولكن لا بد أن نجعل أنه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر ونهي ليقتدي بإخوانه من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب ما موضوعات السورة؟ تفضل. موضوعات السورة: من أبرز موضوعات سورة الأعراف التنويه بعظمة الكتاب الكريم، والنهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله، وإنذار المشركين من سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة، ووصف ما حل بالمشركين والذين كذبوا الرسل من سوء العذاب في الدنيا وما سيحل بهم في الآخرة، وإقامة الأدلة على وحدانية الله، ذكر وزن الأعمال يوم القيامة، وتذكير الناس بنعمة خلق الأرض وتمكين النوع الإنساني من خيرات الأرض وبنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله وتفضيله، ذكر خلق آدم وإباء إبليس من السجدة لآدم ووسوسته لهما للأكل من الشجرة، وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان، وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان ومن تسويله لهم حرمان أنفسهم الطيبات، ومن الوقوع فيما يزج بهم في العذاب في الآخرة، وصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين، ذكر قصة أصحاب الأعراف والتذكير بالبعث وتقريب دليله، النهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان والتذكير ببديع ما أوجده الله لإصلاحها وإحيائها، ذكر أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين وما لاقوه من عنادهم وأذاهم، بدأ بقصة نوح والطوفان، ثم ذكر هود وهلاك عاد، ثم حديث صالح وقهر ثمود، ثم خبر لوط وقومه، ثم خبر شعيب وأهل مدين، تخويف الآمنين من مكر الله وإنذارهم بعدم الاغترار بإمهال الله الناس قبل أن ينزل بهم العذاب، إعذارا لهم أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال، تفصيل أحوال موسى وفرعون والسحرة واستغاثة بني إسرائيل وذكر الآيات المفصلات وحديث خلافة هارون وميقات موسى وقصة عجل السامري في غيبة موسى ورجوع موسى إلى قومه ومخاطبته لأخيه هارون، ذكر بشارة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أمته وفضل دينه، الإشارة إلى ذكر الأسباط وقصة أصحاب السبت، موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك، وضرب لهم مثلا بمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى، وصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف آلهتهم بما ينافي الإلهية، وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال، أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسعة الصدر والمداومة على الدعوة، وتحذيرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرا وجهرا والإقبال على عبادته، الحديث عن العهد الذي أخذه الله على البشر بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحض على التفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. نعم، تفضل ادخل في الآيات. قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تفسير الآيات: ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في تفسير أول سورة البقرة. كتاب أنزل إليك، أي هذا القرآن يا محمد كتاب أنزله الله تعالى إليك، فلا يكون في صدرك حرج منه. انتظر ثانية واحدة بعد إذنك، دقيقة واحدة. اتفضل يا زين. أحسن الله إليكم. كتاب أنزل إليك، أي هذا القرآن يا محمد كتاب أنزله الله تعالى إليك، فلا يكون في صدرك حرج منه، أي فلا يضق صدرك يا محمد من إبلاغ القرآن والإنذار به، ولا يكون لديك شك واشتباه في أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، فلينشرح له صدرك ويتسع، ولتطمئن به نفسك، واصبر على ما كلفت به من أثقال النبوة وتحمل الأذى، ولا تخشى لائمة ولا معارضة. هذا من التفسير الجميل جدا لهذه الآية. وبعض المفسرين حينما يأتي مثل هذه الآيات كما قلت لكم يعني يخشى هذه الآيات ويشعر إن في مشكلة. لو إحنا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ينهاه أن يكون في صدره حرج من هذا الكتاب، وهذا لا إشكال فيه، يعني ليس هناك أدنى إشكال في هذه الآيات. هل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يدل على أنه لم يفعله فأمر به، وإذا نهي عن شيء يدل على أنه كان يفعله؟ عندنا آيات كثيرة جدا فيها أمر الله تبارك وتعالى لرسوله ونهيه له، كما مثلا قال يا أيها النبي اتق الله، وكذلك إنها لا تكن للخائنين خصيمة، لا تكن من الغافلين، لا تكنن من كذلك لا تكنن من الجاهلين فلا تكنن من الجاهلين، كذلك فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، كذلك آيات كثيرة جدا احنا ذكرناها، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ربنا مثلا قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وموسى عليه السلام قال لأخيه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني هذا أمر شائع في القرآن لا ليس فيه أدنى إشكال أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وينهاه. فالقول بأن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمأمور والمنهي أمته، هذا تضييع لأعظم ما نزلت له الآيات، وبيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي وهو أول من نهي وأول من أمر صلى الله عليه وسلم. بل الله سبحانه وتعالى يعظم الجزاء له، وكذلك يعظم الوعيد لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. فلا ينبغي أبدا أن يكون عند المؤمن أدنى شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب لذلك، وليس في ذلك أدنى تنقيص، بالعكس هذا من رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان كلما على قدره كلما كثر ما يؤمر به. لذلك ربنا قال لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وطبعا هذا أنا توسعت فيه كثيرا جدا في قول الله تبارك وتعالى فلا تكونن من الممترين في التعليق على سورة الأنعام، فمن يريد التوسع يمكن أن يرجع هناك. لكن خلينا نقف هنا مع الآية المباركة. ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يكن في صدرك حرج منه، في عندنا أمران هنا، يعني لا ينبغي أبدا أن يكون عندك شك أو مرية في أن هذا الكتاب من عند الله، كما قال فلا تكن في مرية منه، وقال فلا تكونن من الممترين، ويأتي كثيرا ذكر فلا تكونن من الممترين في ذكر أن أهل الكتاب يعلمون صدقك، واضح؟ فلا تكونن في مرية من ذلك، لا هم يعلمون صدقك. يبقى فلا يكن في صدرك حرج منه فيها أمران، يعني لا يقع في قلبك اشتباه أو شك أو مرية في أنه من عند الله. الأمر الثاني فلينشرح صدرك به ولتطمئن به نفسك واصبر على ما أمرت بإبلاغه والعمل به من هذا الكتاب، كما قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكما قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. فكأن المعنى: كن منشرح الصدر به، لا يضق صدرك بسبب إعراض هؤلاء أو تكذيبهم أو تكذيب من كذب أو استهزاء من استهزأ. وهذه الآية من أعظم الآيات للمؤمن، أن المؤمن لا ينبغي أبدا أن يحمله، ركز بقى في دي عشان ده خطاب للشاب المسلم، للمسلم عموما ولكن للشاب المسلم وللفتاة المسلمة، لا ينبغي أبدا أن يكون في صدرك أو في صدرك حرج من أي شيء في هذا الكتاب، ولا ينبغي أن يحملك أو يحملك تشكيك من شكك أو تكذيب من كذب أو استكبار من استكبر أو استهزاء من استهزأ بهذا الكتاب، لا ينبغي أبدا أن يضعف يقينك في هذا الكتاب. لذلك ربنا قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي لا يوقن يستعمل أساليب للصد عن سبيل الله، منها الاستهزاء. ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللي انتوا بتؤمنوا بيه؟ سمعت انا كم فيديو كده لكم شاب هايف من الشباب المرشدين لا يفعل شيئا في الفيديو الا الاستهزاء والسخرية. يعني طلع يرد على احد اهل العلم المتكلمين في نقد العالمانية وغيرها، والله العظيم لم يقل كلمة واحدة يعني تصلح ان هي تكون تسمع اصلا، كله استظراف واستهزاء. فهو لأن هذا أسلوب من أساليب هؤلاء، إن هم يضعفون يقين المذبذب بالاستهزاء والتشكيك والاستخفاف والضحك. لا، هذا ينبغي أن يجعلك ويجعلك تحمدين الله حمدا كثيرا أن جعلك ممن يتبعون هذا الكتاب. إذن هذه الآية وإن كانت نهيا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي كذلك نهي لكل مؤمن ومؤمنة، ألا يكون في صدرنا حرج ولا شك ولا ريب من أن هذا الكتاب من عند الله، وأن تنشرح صدورنا بما فيه من الأنباء وما فيه من الأمر والنهي، وأن نجاهد أنفسنا للعمل به، وأن لا يحملنا كفر أو تكذيب أو استهزاء أو ضحك من يضحك أو يستخف به من أن يضعف يقيننا بهذا الكتاب العظيم، بل نحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلنا مؤمنين به. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخوف به الكافرين وموعظة للمؤمنين. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، الآية. وقال عز وجل: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. نعم، نلاحظ أن كلمة الإنذار، ما هو الإنذار؟ هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه. يعني لو أنا أنذر إنسان، ما معناها؟ أن في عقاب أو في مضرة ستحصل له لكنه يمكن أن يتقيها. إذا لم يمكن أن يتقيها فهو إعلام، مجرد إعلام، تمام؟ فجميع الأنبياء أنذروا أقوامهم، يعني خوفوهم من أمر يمكنهم اتقاؤه بالإيمان، واضح؟ فمعنى ذلك أن هذه الآيات كانت تخاطب قوما يمكن أو ينتظر منهم الإيمان. دي مهمة جدا، لأن قلت لكم أن سورة الأنعام أغلب الخطاب فيها عن قوم لا تنفعهم الآيات، وإنما أعلموا بالإهلاك الذي يعني سينزل بهم. أما هذه السورة ففيها الإنذار عام، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أول هذا الإنذار ما ذكر في السورة المباركة: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لأن أصلا هذا القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه يعني بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لينذر به، كما قال: وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، وكما قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، وكما قال: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، إلى آخر الآيات. وكذلك لما قال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لينذر قوما عذاب الله في الدنيا والآخرة. طيب ما هو الأمر الذي يتقون به هذا العذاب؟ أن يعبدوا الله وحده وألا يشركوا به شيئا وألا يشرعوا ما لم يأذن به الله. واضح؟ فيبقى كلمة الإنذار هنا تدل على أن المخاطبين ممن ينتظر منهم الإيمان، يعني ممن يمكن أن يؤمنوا. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا مما تذكرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا النبي الكريم لينذر به ويذكر، أمر من ذكروا وأنذروا بما ينبغي أن يفعلوه تجاه ذلك الإنذار والتذكير الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي جاءكم من عند الله الذي خلقكم وهو مالككم ومدبركم، ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، لاحظ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فلأن العرب كانت تأنف أن تطيع أحدا، لذلك لو تلاحظون لماذا كثر في القرآن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنهم كانوا يستنكفون ويأنفون أن يطيعوا أحدا. واضح؟ فربنا قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنتم إن تطيعون محمدا صلى الله عليه وسلم إنما تطيعون الله، فهذا أنزل إليكم من ربكم، فربكم الذي خلقكم هو الذي أنزل ذلك، له الخلق والأمر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لأن طبعا من أخص ما نزلت له السورة اتباع القرآن العظيم، وهو العاصم من كل هذا الضلال. يعني سبحان الله، يعني لو أنت نظرت، إحنا ذكرنا المضلين أو الأولياء الذين ذكروا في هذه السورة، إبليس اللي هو الشيطان، واتباع الآباء، واتباع المضلين، وفي النفس الكبر والعلو والهوى وحب الدنيا، كل هذه الأمور ما العاصم منها بإذن الله؟ اتباع القرآن. لذلك ختمت السورة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فبقدر ما تتولى الله وتتبع هذا الكتاب يعصمك من كل المضلين، من الشيطان، وحتى لو كان يعني هناك مضلون يضلونك، الله سبحانه وتعالى يعصمك منهم، وكذلك يعصمك من أهواء النفس، من الكبر والهوى وحب الدنيا والعلو والحسد، كل الموانع بقدر اتباعك لهذا الكتاب العظيم تشفى منها وتعصم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ما معنى بقى ولا تتبع من دونه أولياء؟ لأن ده مهم جدا احنا نفهم معنى الاتباع هذا. انت لو ذكرت، لو حاولت تجمع الآيات اللي فيها الاتباع، مثلا حاول أضرب لك أمثلة، مثلا ربنا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم اتبعوا. تمام. طيب نجيب آية أخرى عشان تفهم الفكرة. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة، وقال الله وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. تمام. وقال واحد آمن آخر في سورة ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين، وقال الله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مثلا في آية أخرى فاتبعوا أمر فرعون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. أنت عندك قاعدة جامعة هنا، كل من لم يتبع الله فهو متبع أولياء من دون الله. ما فيش حاجة اسمها إن واحد غير متبع لله وانتهى الأمر، لا، لا بد أن كل من لم يتبع الله ولم يتبع كتاب الله فلا بد أنه يتبع أولياء من دون الله، لأن الأولياء دول ما هوش أشخاص معينين، لا، الأولياء هم كل من يصد عن اتباع سبيل الله، يدخل فيهم كما قلنا إبليس، ده هذا هو الأصل. تمام. هو نفسه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تمام. يدخل فيهم الآباء، الآباء الذين كانوا على ضلالة ومن يريد أن يبقى على دين آباء، يدخل فيهم الأئمة المضلون، يدخل فيه الموانع التي تمنع الإنسان من أن يتبع الهدى رغم أنه تبين له، مثل الحسد والكبر والعلو وحب الرئاسة وكذلك اتباع الهوى وحب الدنيا، كل هذه أولياء. فالمؤمن بقدر استمساكه بهذا العظيم، بهذا القرآن العظيم، يعصمه الله سبحانه وتعالى من كل هذه الأولياء مهما فعلوا. لذلك سبحان الله، كنت أكلم بعض الآباء يعني كل ما أجلس مع والدي يقول لي طيب أبنائي إزاي سيهتدون في هذا العالم المليء بالفسق والفجور والشرك والإلحاد وعمل قوم لوط وهكذا. فقلت له أنت خذ بالأسباب واستعن بالله، ومن أراد الله هدايته فلن يضله أحد. ثم قرأت له هذه الآية، قال الله عز وجل في سورة الصفات: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. سبحان الله على الآية، ربنا يقول أنتم وما تعبدون، كل الناس كل الخلق كل الأصنام كل المضلين لا يمكن أن يضلوا أحدا إلا من كتب الله له الضلالة. يبقى أنت كوالد أو كشاب ما تعودش بقى إيه تولول وتقول طب أنا أعمل إيه ده الدنيا، لا استعن بالله واعلم أن من اهتدى هداه الله، الله سبحانه وتعالى يزيد المهتدي. وده أقسم بالله لو كنت في وسط كل الفتن، يعني الولد اللي هو الغلام في قصة الغلام والساحر في قصة أصحاب الأخدود، يعني البيئة حوله كلها كفر صح، وأبواه دفعاه إلى ساحر، ومع ذلك جعل الله في طريقه راهب راهبا دله على الخير فصار من خير الناس، وآمن به أمة من الناس وقتل في سبيل الله. إذن الإنسان لا بد أن يعلم أن، ودي أيضا من مفاتيح السورة، يا ريت لو حد من الشباب يجمع لنا المفاتيح اللي ذكرناها: إن ولي الله الذي نزل الكتاب، لكن هذا ليس خاصا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال وهو يتولى الصالحين، فهو خاص به وكذلك عام لكل من اتبع سبيله. تمام، تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي ولا تتبعوا شيئا غير ما أنزل إليكم غير ما أنزل إليكم ربكم، فتخرجوا عن الحق الذي جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم بذلك عن حكم الله إلى حكم آخرين تتولونهم وتتبعون أهواءهم. قليلا ما تذكرون، أي تذكركم تذكر قليل لا يجدي شيئا، فقليلا ما تتعظون وتعتبرون فتراجعون الحق. أيوة، خلينا ناخد بالنا بقى أن ربنا قال وذكرى للمؤمنين. بالمناسبة أن التذكر جاء في هذه السورة في أكثر من موضع، مثلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وجاء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والتذكر ضد الغفلة، لأن هذه السورة كما تكلمت عمن يتبعون أمر الله ويسجدون له، وفي المقابل تكلمت عن المستكبرين، تكلمت عمن يتذكرون. طب من الذي يقابلهم؟ الغافلون، الغافلون عن آيات الله. لذلك مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم فرعون، قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة هي ترك النظر وترك التدبر في الأمر، يعني تشبه الإعراض. والله سبحانه وتعالى ذكر تلك الغفلة لما قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لذلك ختمت السورة المباركة بقول الله تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين. وده من أعظم الدعاء، إن الإنسان يدعو ربه أن يكون ذاكرا شاكرا، ويستعيذ بالله من أن يكون غافلا كافرا، كافرا بنعمة الله تبارك وتعالى. إذن قليلا ما تذكرون، التذكر هو النظر في آيات الله تبارك وتعالى بالاعتبار والاتباع، إنك أول ما تمر بك آية تنتبه لها وتتدبرها وتعمل بها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده الإعراض والغفلة، كل هذا يقابل التذكر. طيب طيب ممكن نقرأ الفائدة الأولى، اللي هي الفوائد التربوية، نقرأ الفائدة الأولى. موجود عندك؟ قال اللي هي أيوة كتاب أنزل إليك. قال الله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. في هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها، لأن خالقنا جل وعلا بيّن لنا أنه أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ليخوف به الخلق من عقوبات الخالق من عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه، فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه ونواهيه التي نهانا عنها، ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم وينظر أوامره وينظر نواهيه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعتقد عقائده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويعتبر بما فيه من الأمثال، ويلين قلبه لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحة. نعم، طيب. طيب خلاص، ندخل في الآيات بعدها. أحسن الله إليكم. وكم من تعالى: قريته؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نعم، قبل أن ندخل في الكلام عن الآيات، طبعا كلمة وكم من قرية أهلكناها، مثل هذه الآيات يأتي عندها بعض أو كثير من اللغويين والمفسرين ويقولون مثلا في قول الله: وما آمنت قبلهم من قرية، أو ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أو وإذا أردنا أن نهلك قرية، أو واسأل القرية التي كنا فيها، أو تلك القرى نقص على تلك القرى أهلكناهم، أو كم من قرية أهلكناها واسألهم عن القرية. فماذا يقولون هنا؟ يقولون هذا مجاز بالحذف، يعني هنا تقدير أهل. وهذا من الأمور التي انتقدها عدد من أهل العلم، منهم الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وبين أن هذا خطأ، بل القرية في لسان العرب تدل على البنيان وتدل على الناس الذين فيها. وفي فرق بين القرية، لفظ القرية، ولفظ أهل القرية، ولفظ أصحاب القرية. وأنا كنت يعني أردت أن احنا نتوسع في هذا الأمر، ولكن يعني ممكن نرجئه عند قول إخوة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. وسأبين إن شاء الله وقتها أن الذين قالوا إن المراد هنا أهل القرية قصروا في هذا المعنى، لأن ليس المراد أن إخوة يوسف أرادوا أن يشهد لهم أهل القرية، أهل القرية اللي هم أهلها الذين ولدوا فيها، إنما أرادوا كل من كان في القرية، سواء من أهلها، أو ممن جاءها زائرا، أو ممن جاء يطلب الميرة من يوسف عليه السلام. فالمهم أن القرية، لفظ القرية ليس مطابقا للفظ أهل القرية، ولذلك هناك مواضع في القرآن يذكر فيها أهل القرى، ومواضع يذكر فيها أصحاب القرية، ومواضع يذكر فيها القرية. ويعني خلينا نرجئ لموضع آخر وإن شاء الله نحاول نتوسع فيه، يعني أختار موضعا، لأن إحنا النهارده توسعنا شوية في مواضع، نرجئ لموضع آخر إن شاء الله نتوسع فيه أكثر بإذن الله. تفضل يا زاهر. أحسن الله إليكم. تفسير الآيات: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. مناسبة الآية لما قبلها: لما أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بالإنذار والتبليغ، وأمر القوم بالقبول والمتابعة، ذكر في هذه الآية ما في ترك المتابعة والإعراض عنها من الوعيد، فقال تعالى: وكم من قرية أهلكناها، أي كثيرا ما أهلكنا أهل القرى من الأمم السابقة الذين عصوني وكذبوا رسلي وعبدوا غيري، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقال سبحانه. نلاحظ أن هم هنا أيضا اختاروا أن المعنى أن الله أهلك أهل القرى، يعني لاحظ، يعني في أمر دقيق أنت محتاج تفهمه. الله سبحانه وتعالى أحيانا في مواضع يذكر أهل القرى، وأحيانا يذكر القرى، لا ينبغي أن يكون ذكر الأهل وعدمه سواء، لابد أن يكون بينهما فرقا، أن يكون بينهما فرق. فالخلاصة إن القرية هي تشمل كل من فيها، كل من فيها من الناس، وتشمل كذلك البنيان. أنت لا تحتاج أن تقدر أهل القرية، لأن لما هم قالوا مثلا واسأل القرية، ليس المقصود اسأل أهل القرية، لا، اسأل، لأن كلمة اسأل أهل القرية معناها اسأل الذين ولدوا فيها خاصة، لكن هم أرادوا اسأل كل من كان حاضرا في هذه القرية، سواء كان من أهلها الذين ولدوا فيها أو لا. لكن أحيانا مثلا إيه، إن أهلها كانوا ظالمين، مثلا في قصة لوط، أو القرية الظالم أهلها، فأحيانا يذكر أهل القرية وأحيانا لا يذكرون. فإذا لم يذكروا فيراد بالقرية كل من كان فيها. طيب، يبقى أنا في رأيي إن هم هنا لما قالوا أي كثيرا ما أهلكنا أهل القرى، لا، هذا حصر، والصواب هو كما قال الله: وكم من قرية أهلكناها، وليس المراد فقط أهل القرية، لا، كل من كان في القرية أهلك، كل من كان في القرية معناهم الذين قدر الله عليهم الإهلاك. واضح؟ طيب أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال عز وجل: وكم أهلكنا يعني اللغويون والمفسرون الذين يقولون إن هنا مقدر محذوف، ماذا يقولون؟ يقولون مثلا: وكأي من قرية عتت، يقولون القرية لا يمكن أن يضاف إليها هذا الفعل، وهل يمكن أن نسأل القرية، أن نسأل الحيطان والجدران؟ من الذي قال إن القرية في لسان العرب تدل على الحيطان والجدران؟ من الذي قال ذلك؟ ده أنت عندك يعني أكثر من 50 موضعا ذكر في القرآن فيه القرية وتنسب إليه هذه الأفعال، لأن القرية في لسان العرب كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله: القرية مثل الإنسان، فكما أن الإنسان هو جسده ونفسه جميعا، فكذلك القرية، يعني لفظ القرية، هي الناس والبنيان جميعا. وهذا هو الصواب الذي تشهد به تلك الآيات والحديث، يعني كل الآيات وحديث كثيرة جدا ذكر فيها لفظ القرية، ما تحتاجش هذا التقدير الذي قدروه هم. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. وقال عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم وكنا نحن الوارثين. وقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الآية: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فجاءتهم عقوبتنا المستأصلة لهم، فدمرنا بعضهم في بيوتهم ليلا قبل أن يصبحوا، وجاء العذاب بعضهم نهارا في وقت القيلولة، فاحذروا تكذيب رسول محمد صلى الله عليه وسلم لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بتلك الأمم السالفة من العذاب. كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وهذا أيضا من نذر الله، هذا والكلام عن فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون هو تهديد أن يحل بهم العذاب في أي وقت، وأن ينقص عليهم أوقات الراحة، يعني هذا إنذار، بس هذا الإنذار لم ينفع إلا من يخشى الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وقال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم. الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قول أهل القرى التي أهلكناها حين مجيء العذاب إلا اعترافهم بظلم أنفسهم وإقرارهم بالإساءة إليها، ولم يقدروا على رد العذاب عنهم. كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الآية ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء سيعترفون بأنهم كانوا ظالمين ولم تنفعهم. لماذا؟ لأنهم اعترفوا بذلك في بعدما عاينوا العذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. لا، الآية اللي بعدها قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء قالوا ذلك، وذكر عن أهل الجنة أيضا أنهم قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إيه الفرق؟ أن أهل الجنة قالوا ذلك في الدنيا وعملوا به، أما أولئك فقالوا ذلك في النار أو قالوا ذلك بعد معاينة العذاب فلم ينفعهم. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى ينذر قريشا وينذر كل أحد أن يؤمن في الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن في مناسبة هذه الآية لما قبلها وجهان. الوجه الأول، لما أمر الله الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ وأمر الأمة بالقبول والمتابعة وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب الدنيا، أتبعه بنوع آخر من التهديد وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم يوم القيامة. الوجه الثاني، لما قال تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف، بل ينضاف إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم، وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب والمرسلين كذلك كل بحسبه. فقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي فلنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم، أي فلنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم رسلي سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، ماذا عملوا فيما جاءتهم به الرسل من أمري ونهي، هل أطاعوني وأجابوا رسلي أم أنهم عصوني وكذبوا رسلي، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال سبحانه وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن يعني هذه السورة ذكرت البعث والحساب والجزاء، يعني هذا في اليوم الآخر. ونلاحظ أن هذا السؤال ليس سؤال استفهام طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم، ويجمع هذه الآية مع غيرها من مثل قول الله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فهذا ليس سؤال استعلام بل هو إقرار. لذلك ربنا قال فلنقصن عليهم بعلم، واضح كذا؟ يعني فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فالله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء تبارك وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. ولنسألن المرسلين، أي ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم، كما قال تعالى ويوم يجمع الله الرسل، وقال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. أعد الآية عشان ما سمعناهاش، هي الآية الأولى. كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الآية فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، مناسبة الآية لما قبلها، لما كان السؤال في الآية السابقة يوهم خفاء المسؤول عنه على السائل سبب عن ذلك ما يزيل هذا الوهم بقوله مؤذنا بأنه أعلم من المسؤولين عما سألهم عنه، فلنقصن عليهم بعلم، أي فلنخبرن العباد يوم القيامة عن علم بما قالوا وبما عملوا في الدنيا. وما كنا غائبين، أي وما كنا غائبين في أي وقت من الأوقات عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها، فالله تعالى شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء، كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الآية. نعم، طبعا دلالة هذه الآية عظيمة جدا، يعني ينبغي أن نخرج بها من هذه السورة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أن كل إنسان منا يتدبر في قوله وفعله، ويعلم أنه مسؤول عنه ومحاسب عليه، ويعلم أن ربه تبارك وتعالى ليس غائبا عنه. ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، كلمة كبيرة جدا. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل صدق في السر والعلانية. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآية الأولى أن من جملة أحوال القيامة السؤال والحساب، بين في هذه الآية أن من جملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال، فقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، أي والوزن يومئذ لأعمال الخلق الحسنات منها والسيئات يكون بالعدل، ولا يظلم الله تعالى أحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، الآية. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. مناسبتها لما قبلها، لما أخبر الله تعالى أن العبرة بالميزان على وجه يظهر أنه لا حيف فيه بوجه، جاء قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي فمن ثقلت موازين عمله الصالح بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم الناجون الفائزون. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، خلينا نقف هنا بقى، نقف هنا عشان دي وقفة مهمة جدا في الكلام عن الميزان. أولا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لاحظ أنه هو هنا ذكر ماذا؟ ذكر فمن ثقلت موازين عمله الصالح بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم الناجون الفائزون، صح؟ أصلا يعني الكلام عن اللي هي وزن الحسنات والسيئات، وإن الكلام هنا عن درجات الحسنات والسيئات، ده محتاج نظر. لماذا؟ لأن كل الآيات التي جاء فيها فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه كلها جاءت في سور مكية تتكلم عن الكافر والمؤمن، لا تتكلم عن درجات الإيمان. واضح كده؟ فهذا من المواضع اللي محتاجة يعني مراجعة ومحتاجة أثر، لأن أنت لو شفت الآثار كلها المذكورة، يعني مثلا عندنا أثر هنا اللي هو ذكره صفحة 27، قال: فأولئك هم المفلحون، قال أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. واضح؟ فالكلام عن اللي هو لو زادت حسناته أو زادت سيئاته، لا، الاعتبار بقدر الحسنة وليس بعدد الحسنات، قدر الحسنة. واضح؟ فلو أنت شفت مثلا جاءت هذه الآية في سورة المؤمنون وفي سورة القارعة، كل هذا في سياق الكافر أو المؤمن وليس في درجات الإيمان. واضح؟ فلذلك تبقى الآية كما هي: فمن ثقلت موازينه، كل مؤمن ثقلت موازينه، كل مؤمن ثقلت موازينه، وكل كافر خفت موازينه. واضح؟ ويبقى هذا محل تحرير، يعني ابن تيمية له موضع برضو توسع فيها، إن شاء الله لعلنا في سورة المؤمنون نتوسع فيها أكثر إن شاء الله. طيب، تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي ومن خفت موازين أعماله الصالحة بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها ولم تثقل بالإيمان والعمل الصالح، فأولئك الذين أضاعوا حظ أنفسهم من ثواب الله وكرامته بما كانوا طبعا بآياتنا يظلمون. يعني هو كما قلت لك إن من خفت موازينه ليس بهذا التفصيل الذي ذكره والله أعلم، وإنما الأقرب والله أعلم إن هذا هو الكافر. من خفت موازينه هذا هو الكافر، زي مثلا بعض الناس يتكلم عن إيه؟ عن اللي هو فتنة القبر، فماذا يقول؟ يقول: أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما العاصي أو مثلا الفاسق فقول ها ها لا أدري. لا، ليس صحيحا. كل مؤمن لقي الله موحدا لا بد أن يجيب عن هذا السؤال في القبر، لأن هذا هو أصل السؤال. ثم يأتي بعد ذلك أنه قد يعذب في القبر على كبيرة أو ذنب عمله، أمر آخر، لكن هذا السؤال تحديدا هو أصل الدين. فنفس الشيء من خفت موازينه هو الكافر، هذا المراد به الكافر، مش المراد به العاصي، المراد به الموحد العاصي، لا، هذا المراد به الكافر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، واضح؟ لذلك لأنه قال إيه بعدها؟ بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالكلام هنا من خفت موازينه أعماله الصالحة بأن رجحت سيئاته، لا، التفصيل هذا لا أراه صحيحا والله أعلم، ولا أعلم له حجة، لأن الكلام هنا ليس عن درجات، ليست عن واحد عنده حسنات أصلا، الكلام كله عن كافر، زي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مثلا القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذا مراد به الكافر بلا شك، يعني لا لا لا لا ينبغي أن يمتري فيها أحد إن ده مراد به الكافر. أيضا في سورة المؤمنون، لو احنا أتينا لسورة المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى بسم الله فمن بسم الله قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هل يقال ان هذا رجحت سيئاته على حسناته؟ وده اصلا ما عندوش حسنات، الكلام هنا عن كافر، كافر ومؤمن، هذه الموازين تتكلم عن كافر في مقابل المؤمن. تفضل اكمل. السلام عليكم، انتقل للآية التي بعدها شيخ. لا، نكمل بما كانوا بآياتنا يظلمون. قرأناها: بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي خسروا أنفسهم لأنهم كذبوا وجحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى. طبعا هو احنا قلنا بما كانوا بآياتنا يظلمون، ان هو يعني وضعها في غير موضعها. كيف؟ لأن موضع الآيات أن يؤمن بها وأن تكون دليلا على الهدى وأن تتبع وأن يعمل بها، تمام؟ طيب الظلم بقى هم هنا فسروها بالجحود. أنا في رأيي أن هذا تفسير جزء بكل. لماذا؟ لأن الظلم بآيات الله يدخل فيه كل تصرف تجاه هذه الآيات بخلاف الإيمان بها واتباعها، يدخل في ذلك الاستهزاء منها، يدخل في ذلك الجحود بها، يدخل فيها الغفلة عنها والاستكبار والضحك منها، يدخل ويدخل فيها كذلك طلب التماس آيات دون نية الإيمان، كل هذا يدخل في الظلم بآيات الله تبارك وتعالى. طيب ندخل في الآيات اللي بعدها، احنا بقينا بالضبط ربع ساعة ان شاء الله، لان احنا طبعا ما بحبش بالليل ان احنا يعني نسهر في الاصل، انا بحب انام بعد العشاء، ولكن قلنا ناخد النهاردة ما نفوتش، لان الحمد لله الليل بتاع الشتاء طويل يعني، فاحنا هنقف عند الساعة 11 بالضبط ان شاء الله. طب اتفضل يا زاهر، احنا لقد مكناكم. لا ثواني، ده لا ثواني ثواني كده، خلينا نشوف بعض الفوائد. هات اللي هي الفائدة الرابعة من الفوائد العلمية واللطائف، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم. أحسن الله إليكم شيخ، أنا وجدتها من هي ليست مرتبة أصلا، لكن من قوله تعالى مكتوب، وقوله هو كم أهلكنا من قرية فجاءها لا بأسنا. لا لا لا لا، اللي هي اللي بعدها: فلنسألن الذين أرسل إليهم. نعم، قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم يدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيره قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وهو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وكقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. الوجه الثالث أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، وقيل غير ذلك. نعم طيب، قوله لا لا خلاص، ما خلاص. طيب احنا خلينا نقف هنا، لان الايات اللي هي تاتي لازم نقراها على بعضها، يعني لازم ناخد القصه كلها، فاظن ان هي هتاخد اكثر من الوقت، فخلينا نقف هنا. يعني تقريبا خدنا ساعتين، يعني الحمد لله بارك الله فيهما، وان شاء الله غدا يعني انا اضع ان شاء الله الموعد المناسب، لان ممكن غدا بعد الفجر يكون عندي شيء، فممكن نأخرها يعني ساعة ونصف إن شاء الله، ونحاول ناخد العصر كمان بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاك الله خيرا زاهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذه السورة المباركة من العلم والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت من يجاهد في سبيله، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يعني يشدد وطأته على كل من صد عن سبيله وكل من عاونهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.